والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وكم أهلكنا قبلهم، كم للتكثير، أهلكنا أمتنا وأزلنا وعذبنا وأوقعنا، كم أهلكنا أمتنا قبلهم، قبل كفار قريش، من القرون، من قرن، القرن 100 سنة وقيل أقل من ذلك، يعني كثير من القرون الذين كانوا يعيشون فيها كفروا وظلموا فأهلكهم الله. وهذا السياق فيه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وطمأنة له، وفيه تخويف لقريش وتهديد لهم. كم كثير أهلكنا أمتنا قبلهم، قبل كفار قريش، من قرن، من القرون، هم أهل هذا القرون أشد منهم بطشا، أقوى منهم عتوا وكفرا وقوة وقدرة. فقوم عاد الأولى أمرهم عجيب، وقوم صالح كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فرهين أو فارهين، وقوم شعيب. فهؤلاء أقوى منكم وأعتى، فالله تعالى أهلكهم وهم أشد منكم طغيانا. فيا كفار قريش انتبهوا وتوبوا إلى الله، لا يحل بكم ما حل بهؤلاء. وأنت يا نبي أبشر، فإن ربك قادر وناصر لك، وقد أهلك مناوئي الرسل قبلك، وسيهلك من يناوئك ويغلبهم. وإذا تأملنا في هذا الكتاب الذي أمرنا ربنا بتدبره، نجده يركز على 3 نقاط. يعني القرآن إذا تأملنا وتتبعناه واستقرأنا ما لا جاء له، نجده جاء يركز على 3 نقاط. النقطة الأولى: الله جل وعلا هو المعبود بحق، وهذه تتخذ 100 الأشكال في القرآن. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله. إذن هذه أكثر شيء في القرآن عبادة الله. ومن جمال القرآن وجلاله وحسنه وإعجازه أن أول أمر في المصحف: اعبدوا ربكم، وأن أول نهي في المصحف: فلا تجعلوا لله أندادا. وبين هذين الإنشائين، أعني الأمر والنهي، البراهين الدالة على قدرة الله، وهذا معنى لا إله إلا الله. فحظ النفي منها: فلا تجعلوا لله أندادا، وحظ الإثبات منها: اعبدوا ربكم. فهذا لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. وهذه 6 تتخذ دوائر في القرآن. ذلك ديننا لا يقاوم أبدا، لكن نحن نريد الثمن والمثمون، وهذا أمر لا يكون. الله يقول: إن الله اشترى، ويقول: فاستبشروا ببيعكم، ويقول: أوفوا بعهدي، ونحن نريد كل شيء. ما هو معقول هذا، لا نريد نبذل بعدين نأخذ. الذي يريد السلعة ما لا يدفع الثمن، هذا لازم نعلمه ونعلم أن الذي لا يقوم بالأسباب لا يصل إلى مراده. إذن يقول جل وعلا وكثير أهلكنا قبلهم من قرن. النقطة الثانية، محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ولذلك يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، اتبعوني يحببكم الله. النقطة الثالثة، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في القرآن، ولذلك ألا تتأملون في القرآن كيف حث على تدبره؟ تتفكرون، تعقلون، تتذكرون. هذه الأمور جاءت في القرآن لنطلع الكنوز الموجودة في كتاب ربنا لنسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا. كتاب عجيب. يكفيك أن السنة كلها دخلت في آية واحدة، السنة كلها، وما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه، كل السنة. ولذلك السنة من القرآن، الذين يفرقون بين السنة وبين القرآن هذا عين الضلال، هذا عين الضلال. قال الشافعي كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فهو مما فهمه من القرآن، جاءه كل بيان للقرآن، لأن الله قال له لتبين للناس، وقال لا إني أتيت القرآن ومثله معه. فالذين يفرقون بين الكتاب والسنة هذا أمر خطأ، ولا فرق من حيث العمل بين المتواتر والآحاد. والذين يشترطون في بعض المسائل التواتر هذا خطأ ومذهب كلامي، ولو كان ذلك لازما لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الواحد إلى الجهة ليعلمها الدين كله. مصعب بن عمير أرسله لماذا؟ لأهل المدينة وكان بمفرده. لو كان لازم من كل جهة يكون متواتر لما أرسل إلا 100 أو 200. والفرق بين المتواتر والآحاد أنه إذا تعارض، ولا يتعارض، النصوص لا تتعارض، يتعارض في ذهن السامع، يقدم المتواتر على الآحاد، يعني كان في ظاهر، والنصوص لا تتعارض أبدا، وإنما يكون ذلك من قصور في فهم الناظر، أو يكون أحدهما ناسخ للآخر أو مخصص له أو مقيد له. فنحن في حاجة إلى أن نعطي وقتا لديننا لنفهمه، والعمل يشترط فيه العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، بعدين واستغفر لذنبك. باب العلم قبل القول والعمل. الذي يحاول أن يعمل قبل أن يعلم يبتدع. وأسباب البدع العبادة من غير علم، تدين زائد جهل يأتي بمصيبة، تدين زائد جهل يأتيك بطامة، يحكم على إخوانه بالكفر، يحكم على إخوانه بالضلال، يأتي بعبادات من نفسه لم تشرع وتقول له هذا لا يجوز، يقول لك هذا خير. ما كل خير يقبل. أنت الآن في صلاة الفجر استيقظت وأنت نشيط وقلت ربي أكرمني وألزمني بركعتين أنا أضيف لها ركعة شكرا لربي، ما رأيكم؟ بس نحن في الصلاة ندرك، لكن في بعض الأذكار وبعض الأدعية وبعض الأوراد ما ندرك هذا. كما أنه لا يصح أن نزيد ركعة، لا يصح أن نزيد شيء ما ثبت. والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. والبركة والخير في الاتباع. وربنا لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ركعتين لا يحدث المسلم فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث صحيح. فذلك أهم شيء نعتني به أن نعلم الكيفية التي أوجب علينا ربنا بها العبادات ونؤديها على الطريقة المشروعة. هذا الذي ينبغي أن نصرف فيه الوقت. أما واحد يقول لك هذه الصلاة تعدل كذا وهذه الصلاة فلان رأى في النوم أن فلان جاءه وقال له أفعل هذا، يا أخي فيما شرع غني عما لم يشرع، وفيه كتب مؤلفة عنوانها عمل اليوم والليلة لابن السني ولغيره، يعني ما لا تعمل من يوم ما تضع يعني رأسك على الوسادة لتنام حتى ترجع إذا أردت تخرج من البيت، وإذا رأيت مبتلا، وإذا رأيت ما يعجبك، وإذا خفت، وإذا أردت الأكل، وإذا أردت الشرب، وإذا أردت قضاء الحاجة، وإذا أردت أهلك، كل شيء مبين أدعية. والإمام النووي ما الله يجزينا ويجزيه بالخير له كتب قيمة في هذا، رياض الصالحين والأذكار، وهو من كتبه من أكثر الكتب نفعا، والأربعين النووية، هذه تعطيك كل ما. أما واحد يأتي بدعاء من نفسه وإذا قلت له هذا لا يجوز يقول لك هذا خير، الخير ما شرع هو الخير، أما الذي لم يشرع لا خير فيه. ابن مسعود كان في هذا المسجد أو في غيره ووجد واحدا واقفا على ناس يقول لهم اذكروا الله 70 مرة، قال لهم والله لقد سبقتم رسول الله أو ابتدعتم، ما كنا نعرف هذا. واحد اذكروا الله 70 مرة، اذكروا الله 100 مرة، قال هذا ما كان الصحابة يعملون. والذكر دائما في الشريعة المقصود به طلب العلم، أما الذي يريد أن يذكر الله لا يذكره في الجماعة، الذي يذكر الله يريد استغفر الله سبحان الله الحمد لله، هذا ما يجلس ناس لكل واحد يقول استغفر الله، لا يريد استغفر الله يجلس الحال ويستغفر الله 100 مرة أو سبحان الله وبحمده 100 مرة أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، ورد 100 مرة، وورد من زاد على ذلك فجائز الزيادة. فنحن يا أحبتي لا نظن كل خير يقبل، شروط العمل 3، شروط العمل 3، الأول منها الإيمان، الكافر لا يقبل عمله يوم القيامة. الثاني منها الإخلاص، من أشرك ترك. الثالث المتابعة، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أتانا بالشريعة، فالذي يأتي بشيء خارج عن الشريعة هذا يقال له ابتدع. وكل أمر ليس عليه أمرنا أي مردود. يا أحبتي بعض الناس يتشوش من هذا الكلام ويقول المشايخ ومشايخنا وأئمتنا، الأئمة 4 ثبت عنهم أن كل واحد منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وذكر ذلك صاحب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. الشيخ محدث الشام الشيخ ناصر الدين الألباني غفر الله لنا وله ولعلماء المسلمين أتى بأسانيد صحيحة عن الأئمة الأربعة أن كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث هو مذهب. وقد نظم ذلك أخونا الفلاتي الفلاني في أول أحد طبعات المغني لابن قدامة، فقال قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردد سوى الرسول، والشافعي قال لهم لا تكتبوا ما قلته، والشافعي وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل اصلوا ذلك فاطلبوا، فاسمع مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها المنفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمذاهب عند الفقهاء هي المسائل التي لا نص فيها. المذاهب جمع مذهب، وهو الطريقة التي يذهب الإمام في الاجتهاد فيها لعدم النصوص. أما النصوص فهي اتباع، النصوص اتباع. فتقول لشخص يا أخي هذه المسألة فيها نص، يقول لك أنت أعلم من مالك، مالك ما هو المرسل إلينا، من المرسل إلينا؟ يقول لك أنت أعلم من الإمام الأعظم، أعلم من أبي حنيفة. الأئمة أصلا كل واحد منهم يتبع النصوص، وإذا خالف بعضهم خلاف قليل يكون الحديث ما بلغوا، أو بلغوا بسند غير صحيح، أو عمل قاعدة. ولذلك الأئمة لا يترك النصوص إلا لنصوص، ما يترك النصوص إلا نصوص. فإذا ترك النص لنص وكان هذا النص منسوخ ولم يبلغه النسخ، وكان هذا الحديث موضوع ولم يبلغه الوضع، أو استعمل قاعدة كأبي حنيفة مثلا يرى أن الزيادة على النص نسخ، ولذلك لم يقل بالتغريب، هو ما ترك النص إلا لأجل نص. وكمالك الذي لم يقل بخيار المجلس، قال البيعان المتساومان بالخيار ما لم يفترقا يقول بعت واشتريت، لكن في نصوص تبين أن الصحابي كان إذا قال بعت يخرج حتى يمسك البيع. لكن قصدي أن الأئمة ثبتت عدالتهم، وعدالتهم تجعلهم لا يتركون النص إلا لنص، لكن إذا بلغنا أن هذا النص ضعيف أو منسوخ مذهب الإمام أنك تتبع ما لا تتبع الحق. قال العلماء كل أتباع الأئمة على الأئمة منة عليهم إلا الإمام البيهقي، فإن له منة على الشافعي لتأليفه لكتابه العظيم السنن الكبرى، السنن الكبرى في الأحكام للبيهقي 10 مجلدات كبيرة في فقه الصحابة والتابعين، ويقول قد صح الحديث وهذا مذهب إمامنا، لأن إمامنا قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام الدسوقي رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين عند تعليقه على حاشية الدردير لما قال على مذهب الإمام مالك، قال المذهب مكان الذهاب في الاجتهاد، المذهب مكان الذهاب في الاجتهاد، أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع. إذن يا عبد الله إذا سمعت النص قل سمعا وطاعة، ما سمعت نص أقوال الأئمة أبرك وأنفع وأفضل وأحسن من غيرها، لكن النصوص معصومة وأقوال العلماء غير معصومة. النص معصوم، النصوص معصومة، وأقوال الأئمة تحتمل الخطأ ولو 1 في المليون، والذي هو معصوم لا يقارن بغير المعصوم. وهذا الحقيقة إذا فهمه العبد يعني يستفيد كثير. ولذلك كون أن الإنسان عالم لا يمنع من الخطأ، وكون أن الإنسان جاهل لا يمنع من الإصابة. عالم أخطأ في جزئية، جاهل أصاب في جزئية، الأمر سهل. إذن لا تقول يمكن واحد جاهل يصيب في جزئية، يمكن واحد عالم يخطئ في جزئية، وهذا لا يرفع عن العالم اسم العلم، وهذا لا يرفع الجاهل أن يكون عالما. الحق يقبل ممن قاله، والخطأ يرفض ممن قاله، هذا هو الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا وبين، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. نعم. إذن وكثير أهلكنا قبلهم، قبل كفار قريش من القرون، هم أشد منهم يعني عتوا ويعني نفوذا ووقوعا في أهل الأرض بطشا. فادخلوا في البلاد وابحثوا فيها، هل تجدون محيصا وطريقا عما قدره الله لكم؟ لا بد أن تموتوا ولا بد أن تحاسبوا. هل تهربون وتهربون وتستطيعون أن تخرجوا من قدر الله ومما أراد بكم؟ ولذلك هذا الآية يستدل بها في غير موضعها: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هذا يوم القيامة في المحشر، والملائكة تحيط بالعالم، فيقولون للكفار ولمن كذب: إن استطعتم أن تنفذوا وتخرجوا من سلطة الله فانفذوا، لا تنفذون إلا بقوة ولا قوة عندكم. أما أن يقولوا هذا للعلم الحديث، هذا غلط. كما قالوا قادرين على أن نسوي، قالوا هذه البصمة، لا لا، هذا مرجوح، أن نجعل يده كيد البعير لا يحل ولا يعقي، لأن نجعل يده كيد البعير الأصابع مستوية ما يقدر يحل ولا يعقد ولا يعمل الصناعات. ولذلك قال: نحن خلقناهم وشددنا، وقال: وفي أنفسكم الأعين صبغ أبيض وصبغ أسود، والأنف فيه مادة تمنع الغبار يدخل للرئة، وعندك لحمة تسمى اللسان تبين لك ما يجيش به صدرك، والكرش الضعيفة عليها اليدين والأعين حارسة لها لأنها يمكن أي شيء يشقها، والظهر ما عنده عيون قوي يتحمل الركل والضرب. صنع الله الذي. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ما يمكن واحد يقول: جرى فلان مسكين وسقطت رجله، ونام وسقطت أذنه، شددنا أسرهم. دين رائع، ولكن نحن نمثل دور المحامي الذي أخذ المحاماة قبل أن يدرسها، وكل ما أخذ قضية يخسرها. والله لا ينبغي أن نجفل الناس عن الدين، ينبغي أن نفهم الدين وأن نعمل به، وأن تكون لنا برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض، برامج ننقذ سكان الأرض من النار ونبين لهم الحق. وينبغي أن نتقي الله في أنفسنا ونحل مشاكلنا بالصلح، الصلح خير، فأصلحوا بين أخويكم. نجلس على طاولة المفاوضة، نبين دليلك، تبين دليلي، بعدين يظهر الظالم من المظلوم، نكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، فإذا رجع الظالم نحل ما بينهم، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق، ثم نسد منافذ خلخلة الأخوة. كل شيء محلول، ولكن متى نصحب كتاب ربنا؟ متى نعد الأوامر وننفذها؟ متى نعد النواهي ونجتنبها. كان الصحابة رضي الله عنهم ورضي عنا معهم إذا تعلم أحدهم 10 آيات لم يتجاوزهن حتى يتعلم العمل فيهن. قال فتعلمنا العلم والعمل. واحد يقرأ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يذهب للسوق ويغض بصره. واحد يسمع وأنفقوا مما رزقناكم يجمع دراهم وينفق. فتعلموا العلم والعمل جميعا. ولذلك الذي يجعل هذا الدين ينفعنا هو أن نتمثله، نتمثل الدين. العالم الإسلامي يعيش فقرا في القدوة، العالم الإسلامي يعيش فقرا في القدوة، فلنكون قدوة حسنة. نعم. هل من ذهاب؟ اذهبوا في البلاد وابحثوا، هل تجدون طريقا تمنعكم من الموت أو أن يحاسبكم ربكم؟ إن في ذلك الذي قرأه عليكم نبيكم في هذا الكتاب لتذكرة وتبصرة وبيان لذكرى لمن كان له قلب، لمن له عقل. القلب هنا المقصود به العقل، تعبير عن المحل وإطلاق الحال فيه، كما قال النهر، النهر تقال للحفر في الأرض ثم سمي الماء الجاري نهر من إطلاق الحال وإرادة من إطلاق المحل وإرادة الحال فيه. أيوه. وهو توسع في العبارة ويسمى مجاز مرسل. نعم. على ما يسمونه مجاز والخلاف لفظي، هذا أسلوب عربي. نعم. وفي هذا تذكرة وموعظة وتنبيه لمن كان له قلب أي عقل أو ألقى السمع لما يتلى عليه وتدبر ما يسمعه وتأمله وتفكر فيه وهو حاضر القلب، فإن ذلك ينفعه. ولذلك قال فلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يتدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، يعني ينظروا في الآية وفي الأمر وفي النهي وفي فوائده وما قبله وما بعده ليخرجوا ما فيه من الفوائد ومن المنافع. نعم. ألقى السمع يعني أعطى سمعه وهو حاضر، لأن قد يعطي سمعه وقلبه غائب، كما كان المنافقون يقولون ماذا قال آنفا، يسمعون لكن قلوبهم غير موجودة فلا يدركون. وقال الذين يستمعون القول يطلبون السماع فيتبعون أحسنه. نعم. ثم دلل على قدرته بقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض. السماوات جمع سماء، والسماء لا يعلمها إلا الله، المراصد والمراكب لم تصل إليها، والناس بالنسبة لها نوعان، نوع ينفي السماء ونوع يقول ما رأيناها، ما نرى السماء. والله قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وحديث الإسراء أن جبريل يدق الباب ويقول من جبريل ومن معه محمد صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه، نعم يفتح الباب. لكن العلم الحديث ما وصل إلى السماء، هل هي من الخشب، هل هي من الحديد، هل هي من الحجارة، ما الذي بنيت منه السماء؟ والله قال جعلنا السماء سقفا محفوظا تحرسها الملائكة. والله يقول وما أوتيتم من العلم. ولما تاقت نفوس بعض الصحابة لتعلم شيء من الفلك وقالوا يا نبي الله ما بال الهلداد يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا، فأنزل الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقفل الباب. قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ولكن الآن وصلوا وقالوا هذه المراكب، وقالوا تمشي كم مليون سنة ضوء، لا إله إلا الله، هذا من الكذب، مليون سنة ضوئية. وبعدين يقول لك تبعد وشيء الله أعلم به، غيب غيب، هذا لا يعرف إلا بالنصوص. لا شك أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن ما عرفوا الآن السماء من أي شيء. ولذلك كثير منهم يقول ما فيه سماء، يقول مجرات لا نهائية. وقالوا وصلوا إلى القمر، والله أعلم بما قالوا. نعم، نحن ما نعرف، لكن نعلم أن الله تعالى قال جند ما هنالك، وقال مهزوم، وقال من الأحزاب، وقال فارتقوا في الأسباب. وأكبر هزيمة إذا ذهب الإنسان لمحل لا يوجد فيه أكسجين، محل ما فيه الأداة اللي يتنفس بها، هذا مهزوم حتما، لأن مآله للهلاك والهروب، فهو مهزوم. ذلك نحن لو تأملنا كتاب ربنا وعملنا بشرعه لسعدنا وأصبحنا قدوة للبشرية، وسعدت البشرية بأننا اتبعنا ديننا. لكن نحن نهمل مصالحنا. هذه الأمة المسلمة عندها إهمال لمصالحها. تعاونوا، عطلنا هذا الأمر. كونوا مع الصادقين، عطلنا هذا الأمر. اثبتوا، عطلنا هذا الأمر. ولا تنازعوا، انتهكنا هذا النهي. إذا مشكلة الأمة أوامر معطلة ونواهي منتهك. هذا الذي قوض 1,700,000,000. لا بد نعلم هذا، مشكلة الأمة أوامر معطلة ونواهي منتهكة، لا بد أن نعلم هذا. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله لا يخلف الميعاد. أما نريد الثمن والمثمون فلا، أمر لا يكون. وكل واحد منا مطالب بأن يقوم بما يستطيع، وربنا يسامح من لا يستطيع. لا يكلف الله نفسا، وما جعل عليكم في الدين، كلما ضاقت اتسعت. أعظم شيء الكفر، فإن اضطررت وتكلمت بلسانك لا يضرك إلا من أكره وقلبه، ولكن من شرح بالكفر صدر. دين السماحة، دين الفسحة، دين النزاهة، دين العدل، دين الرفق، دين الإيثار. كيف ما نتجمل بديننا يا أحبتي؟ الذي يؤسفني ويحزنني أنك تجد بعض المسلمين يتجمل بالكفار. حسبنا الله ونعم الوكيل. مسلم من أبوين مسلمين يتجمل بلبسة الكفار وبمشيتهم، والله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. أقسم بربي إنه لا إعجاز، إعجاز وإيجاز وجمال وجلال. متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. والله أخبر أن المشركين نجس، فنتعامل مع الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها. رأيتم الحل، رأيتم البيان، رأيتم الرفق، كل شيء محلول في ديننا. الآن يقولون أخطر ما يواجه سكان الأرض الربا، هذا يكتبوه الكفار في كتبهم. الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا قبل 14 قرن. إذن كل ما اكتشفوا شيء نحن نفتح المصحف ونقول هذا في المصحف، بس نحن نائمون وهم ينقبوا، فإذا وجدوا أي شيء نقول هذا في كتابنا. فحري بنا أن نتعاون، حري بنا أن نتحابب، حري بنا أن نتكافل، حري بنا أن نشتري العقول، حري بنا أن نوطن العلم في بلادنا، حري بنا أن نهتم بالعدالة، حري بنا أن نهتم بالضعاف، المساكين، الفقراء، المرضى. هذا الله أوصى بالشرائح الضعيفة أنها ترعى، وهذا يقوي الأمة ويرفع من شأنها. ولا يوجد شيء أضر على المسلمين من الخلاف، وإذا وقع بين المسلمين خلاف فالخلاف لأجل المصلحة، وأكبر مصلحة أن المسلمين لا يختلفون. نحن نختلف لأجل مصلحة، أكبر مصلحة أننا لا نختلف، هذا يتنازل وهذا يتنازل ونتعايش. وكل مشكلة وراءها مال أو جاه، شفت كل مشكلة وراءها مال أو جاه. ما ذئباني جائعاني أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. الذي يفسد الدين المال والجاه، يحب المال يطغى على الأيتام على الفقراء، يسرق يكذب، يحب الجاه يفرق بين الناس ويعمل الأفاعيل. وكل مشكلة وراها مال أو جاه. ولذلك نبي الرحمة مدح الحسن بن بنته، قال إن ابني هذا سيد. سيد التنازل سيادة يا أحبتي. بعض الناس يجي الشيطان يقول له أنت ضعيف، قل له الله يلعنك. لا، ماني ضعيف، أنا أريد أن ندرى بأخف الضررين. كون أنك تنازل عن أخيك أحسن من تتقاتل معه. لذلك ارتكاب أخف الضررين واجب، إذا تزاحمت المفاسد يجب أن نرتكب أخف الضررين. وأخف الضررين أنه لا يكون بين الأمة قتال، القتال مع الكفار، المسلمون لا يقتتلون. والله تعالى لما دعا لا يجعل أمرهم بينهم لم يجبه، لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فأجابه، ولا يهلكهم بسنة عامة فأجابهم، ولا يجعل بأسهم بينهم فلم يجبه لذلك. لا، لكن ذلك أمور المسلمين دائما. الذي بقع بين الصحابة أشياء إذا قرأت عنها تبكي، وضاعت الأندلس، وكل مشاكلنا سببها عدم التنازل. الحسن بن علي قال وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إذن دلل تعالى على قدرته بأنه يعذب العاصي ويكرم الطائع بخلقه السماوات والأرض، لأن خلق السماء هو أعظم شيء. خلق السماء والأرض وما بينهما من غازات ورياح وأشياء لا يعلمها إلا الله، في 6 أيام، يومان للأرض ويومان للسماء ويومان لدحو الأرض وإجراء الطرق فيها والأنهار ورسي الجبال. فهي 6 أيام، خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض بعد ذلك حتى لا تتضارب النصوص ولا يكون بينها تضاد. والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والله تعالى خلق السماء وخلق الأرض وخلقها، وهذه الأمور غيبية لا نتعدى فيها النصوص أو ما ثبت بالتجربة. ولذلك النصوص لا تخالف الحقائق، فإذا فهمنا من نص شيئا وكانت الحقيقة تخالفه فالخطأ في فهمنا لا في النصوص، لأن النصوص قطعية الحق لا يأتيها الباطل. نعم. وما مسنا من تعب، وهذا رد على اليهود الذي قال استراح يوم السبت عليهم ما يستحقون. لذلك العلماء أحيانا يقولون أشياء ويكون النص الصريح يخالف ما قالوا، وبعد البحث يوجد هذا موجود. ومن جملة ما قالوا في ذلك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قالوا اللؤلؤ والمرجان يخرج من المالح، أما الحلو ما يخرج منه. والله قال وما يستوي البحران، هذا عذب فرات، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح، ومن كل، هذا تنوين عوض، ومن كل من الحلو والمالح. إذن هذا نص صحيح صريح. والآن ثبت أن بعض الأنهار كثير فيه اللؤلؤ والمرجان. الآن النهر الكونغو فيه اللؤلؤ والمرجان موجود الآن وينزع. إذن ويقول هناك ابن كثير على جلالته، والطبري على علمه، وغيرهم يقولون وتخفي في نفسك، قالوا أخفى حبها في نفسه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتنبهوا للآية. قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق وتخفي في نفسك إخبار الله لك أنها تكون لك زوجة وهي تحت زيد، بدليل قوله فلما قضى زيد منها وطرا، ما قال لحبها تخفي، ما الله مبديه، ما أبدى أنه يحبها، وهو كان لا يريد أن يتزوجها، والله قال له تزوجها، وبين العلة، قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فيقول طيب الله وعد أنه يبدي ما أخفاه في نفسه وما قال إنه أحبها، وكذلك ما قالوا هناك عن داود أن وقعت في نفسه، هذا كلام لا يليق. وما قالوا عن يوسف وهم بها. فالكتب تذكرة لمن هو عالم، وصوابها بمحالها معجون. من لم يشافه علمه بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. فيوسف رأى برهان ربه فلم يهم بها، وتأخير الجواب قليل لكن جائز. تقول آتيك لولا زيد، لولا سفري آتيتك، أو آتيك لولا سفري. هم بها لولا أن رأى برهان ربه، فرأى برهان ربه فلم يهم بها. لولا حرف امتناع لوجود، وفي الآية خمسة أدلة تدل على هذا، قوله معاذ الله وشهد شاهد من أهلها، وتجميعها للنسوة وقالت ذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، ودعاؤه لنفسه واستجابة الله له رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. والخامس قولها الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي. فلذلك سبحان الله العظيم أحيانا يا أحبتي العلماء قد يخطئون، وهذا لا يرفع العلم. والجاهل قد تكون عنده جزئيات صح ولا يكون عالما. إذا نقبل الحق ممن قاله و ونرفض الخطأ ممن قاله. هذا هو العلم وهو البركة وهي الذي ينبغي أن يسلكه. أما فلان قال لازم يكون صح، لا، وفلان قال لازم يكون خطأ، لا. الحق له أدلته والباطل له أدلته. وبعدين إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور، وهذا نكرره لأنه يحل مشاكل الناس. عندك دليل وعندي دليل، لا إشكال. لا دليل عندك ولا دليل عندي، لا إشكال. عندك دليل ولا دليل عندي نكون معك، عندي دليل ولا دليل عندك تكون معي. إذن القسمة ما لا رباعية، هذا نصحبه فإنه مفيد ومزيل للإشكالات والتشنج ولما يقع بين الأمة من التدابر والتكاره والتقاتل. نرجو الله أن يعلمنا الإنصاف وأن يرزقنا قبوله. نعم. فاصبر على ما يقولون، اصبر على أذيتهم. قيل هذا قبل آية السيف فيكون منسوخا، وقيل ليس منسوخ وإنما هو أمر بالصبر على كل شيء. نصبر. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، صلاة الفجر، صلاة العصر والظهر، وصلاة المغرب والعشاء، وقيل صلاة المغرب والعشاء وقيام الليل، وإدبار السجود وأدبار السجود. إدبار مصدر وأدبار جمع دبر، وقراءتان سبعيتان. نعم، وكلها صحيحة. نعم. واستمع يا نبيي يوم ينادي المنادي، الملك الذي في يده القرن، سمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق. نعم. ذلك، نعم، أيها الأجسام البالية والعظام النخرة والشعور المتناثية، هلموا إلى حساب ربكم فإن الله يدعوكم، فكل شيء يذهب إلى الثاني في القبر أو في غير القبر، وينزل الله مطر فينبتون منه ويشق عنهم الأرض ويقومون، وكل واحد منهم يعرف طريقه إلى إلى إلى إلى إلى إلى المحشر، يسوقهم الله بقدرة هائلة لاهب. يوم يسمعون الصيحة بالحق مصاحبة للحق ومتلبسة به، ذلك يوم الخروج من القبور. نعم. إنا الله تعالى، نحن لا غيرنا، نحيي الخلق ونميته، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الميت الأولى قبل الوجود، والحياة الأولى التي هي في الدنيا، والحياة الثانية التي في الآخرة. والموت الأولى قبل نفخ الروح، والموت الثانية بعد نزع الروح على أصح الأقاويل، وهناك أقوال أخر. وإلينا مصير الناس كلها، فكل واحد يجازى بعمله، وكل واحد يقال له اقرأ كتابك، ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون نقيرا. وأي إنسان قال أنا زيد علي يؤتى بكتابه، أو نقص عني محقي، لا ظلم اليوم. ولذلك من أطاع نجا ومن كفر هلك. والله تعالى خلق الخلق للابتلاء، خلق الخلق للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فمنهم شقي وسعيد. ولذلك خلقتهم لأطالبهم بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا لأطالبهم بالعبادة، فيعبدني من قدرت له السعادة، ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة على أصح التفاسير. وهناك قول آخر، إلا ليعبدني من قدرت له السعادة طاعة، وليعبدني من قدرت عليه الشقاوة كرها، كما قال ولله يسجد من في السماوات والأرض. السلام عليكم. طوعا وكرها. الحمد لله. يهديكم الله سبحانه. ومن أراد الاستزادة في هذه النقطة فليرجع إلى الجزء السابع في أضواء البيان عند هذه الآية. تكلم على الأقوال وناقشها ورجحها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إما عام مقصود به الخصوص، وإما في الكلام مقتضى، وإما المقصود بالعبادة العبادة التي هي الاضطرار لاحتياج إلى الله. ثلاث أقوال. نعم. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يعني يذهبون سراعا إلى محل المحشر. ذلك جمع وحشر علينا سهل يسير. تشققوا قراءة الجمهور، وقراءة تشققوا نافع وابن كثير وابن عامر. تشقق الأرض عنهم، قارئ المدينة وقارئ مكة وقارئ الشام. نعم. والمعنى واحد، تفعل فيه الكثرة. نعم. ذلك جمع علينا يسير سهل. نحن يا نبي أعلم بما يقول هؤلاء كفار قريش ويقول غيرهم، وما أنت عليهم مسلط. أنت لست مسلطا عليهم، أنت تملك أن تبين لهم، إن عليك إلا البلاغ. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقد عاتبه فقال: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين مما قدره الله وأراده أنه لا بد أن يقع. استرح، عليك البلاغ فقط، أما الهداية والشقاوة بأيدينا. نعم. ما لا يملك إلا الله. قال لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فجاءه شياطين الإنس وقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فآخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقال: لأستغفرن له. فأنزل الله عليه، وهذه الآية في سورة التوبة وهي آخر سورة نزلت، يظهر أنها نزلت في مكة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآيات.